أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق. الرحمة الإلهية اقتضت إن المنهج اللي منزل للخلق اللي من بعده مش هيبقى فيه رسول تاني، واللي اكتمل الدين وقت نزول هذا المنهج، لازم يبقى مش بس عالمي لكن كمان شامل، بمعنى إنه بيصلح الإنسان على كل مستوياته: الجسد، النفس، العقل، القلب، الروح. ولأن ربنا سبحانه وتعالى اسمه الأول والآخر والظاهر والباطن، لازم المخلوقات والكون والإنسان يكون له ظاهر ويكون له باطن، والدين مش استثناء من القاعدة دي. الدين كذلك له ظاهر وله باطن، زي ما الإثم نفسه، الذنوب المختلفة والآثام اللي ممكن ترتكب، منها الظاهر ومنها الباطن. وربنا في سورة الأنعام بيقول كده: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ممكن نفس الكلام في الشرع الشريف اللي عشنا معاه فترة، له ظاهر وله باطن. من مداخل الشيطان نعوذ بالله منه، لازم الكلام هيبقى يجي بينا لطريقة تفكير الشيطان واستراتيجيته زي ما بنقول معاصرا، وطريقة إغواءه أو محاولة إغواءه لجميع بني آدم. جزء منها أنه بينشئ فكر عرف بالفكر الدجالي. ورد في الدين ذكر الدجال، إنسان هيضحك على الناس ويخدعهم، وعرف بأنه هيبقى أعور، يعني عنده عين واحدة. علماء كتير خدوا نقطة رمزية من كلمة الدجال دي، أو كلمة تحديدا أنه الدجال أعور. هو الأول إيه فكرة عين واحدة دي؟ فكرة عين واحدة أنه الإنسان فضلا عن الكائنات كلها اللي عندها عينين اتنين بفضل الله، لما بيبقى عنده عين واحدة ما بيبقاش شايف المسافات بنفس الطريقة، ما يقدرش يمشي زي الإنسان اللي عنده عينين اتنين. تقديره للسير على أي طريق مش مظبوط، وممكن يتخبط وممكن يقع وممكن ما يوصلش في طريقه. عشان كده العينين اتنين نعمة، ألم نجعل له عينين. ربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا وبيفكرنا. على المستوى الفكري والروحي، العين الواحدة ليها كذا معنى ومرتبطين جدا بالعالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة. المعنى الأول إن الإنسان يكفر بالدين فيعيش للدنيا بس، فيبقى بينظر بعين الظاهر بس، الكون كله دنيا. قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. فتنة كبيرة جدا، بيبص بعين الظاهر. First of all, I don't believe in any God, so I think praying for a God is silly, at least. But in overall, people are free to do whatever they want. They can pray to anyone, they can do whatever they want, as long as they don't hurt the others. When I was a child, I prayed, but I was a child. So today I got my own opinion, but prayer is not something I do. I'm not religious. في سورة الروم يقول لنا إيه؟ وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا، هذه كلمة الظاهرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الباطن بقى اللي هو الناحية التانية، في دنيا وفي آخرة، لا بشوف بعين واحدة بس، بشايف الدنيا بس. وده معنى ممكن نستفيض فيه في وقت آخر أو في سياق آخر، لكن يتلخص بأنه الإنسان بيبقى دنيوي وبس، فشايف نص الحقيقة، مش شايف الكون والدنيا والطبيعة على ما هي عليه، فطبعا عنده عور، أعور فكريا وروحيا. لكن المعنيين التانيين اللي أنا مهتم بيهم جدا ليهم علاقة بالدين، بفهمنا للدين، لأنه الكلام دلوقتي عن منهج الخالق، وإحنا بنتكلم في رحلة اليقين وعن شمولية منهج الخالق، وإنه بيصلح كل حاجة في الإنسان. لازم يجي الشيطان نعوذ بالله منه هنا بفكر دجالي يدخل بيه على المسلمين عشان يفسد عليهم دينهم. النموذج الأول من الفهم الدجالي للدين إنه الدين ظاهر من غير باطن. المشكلة عند اللي بيبقى عنده الفهم الدجالي ده إنه بيكتفي بظاهر التشريعات، بيعملها لكن في قلبه غلظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بياخد الهيئة النبوية الشريفة ويكشر على طول، مع إنه جزء من الهيئة النبوية الشريفة، بأنه كان يعني كثير الابتسام صلى الله عليه وآله وسلم، وبيعامل الناس دايما بنفس الإحساس بتاع الوش المنور ده، هو وشه النور كله في عالم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. فتلاقي لأ، الحالة ممكن تبقى مقبوضة دايما، أهو ده خد ظاهر من غير باطن. المعاملة نفسها، الأخلاق، الصدق، الأمانة، كل المعاني بقى اللي عشنا فيها ومعاها في ثورة على النفس، من القضاء على أمراض القلوب يا رب وتطهير قلوبنا من المهلكات زي العجب والكبر والحسد والبخل، سخط القدر، السخرية، سوء الظن، أو كل ده باطن. اللي هينكر أو هيهمل وجود أمراض القلوب هيبقى بيصلح حتة واحدة بس منه، بيصلح جسده بأنه استقام على الشريعة، وده إنجاز كبير جدا. لكن فين الثمرة اللي من أجلها حصلت الاستقامة دي؟ مثل الإنسان اللي بيستقيم على الشرع الشريف، وده حاجة راقية جدا جدا جدا، لكن ما بينطلقش من هذه الاستقامة إلى تحقق القلوب بالطهارة اللي بتهيئ القلوب للدخول في حضرة الله، للدخول في عبودية الله سبحانه وتعالى، أن يقبلنا ربنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، زي ما جه في الحديث الشريف، إلى تحقق القلوب بالمحبة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. دي مش هتنفع بالجسد بس، مش هينفع أكتفي بإني عملت الأعمال الظاهرة لكن قلبي غليظ أو قاسي أو متعلق بالدنيا أو محب للدنيا أو ناسي لله أو بيحسد فلان وبتكبر على علان وبأعجب بنفسي. الباطن أساس بيكمل الظاهر. وهيجي بينا الكلام للناحية التانية، اللي بيقول بعمل باطن من غير ظاهر، لكن أنا لسه دلوقتي بتكلم مع اللي بيعمل ظاهر التشريعات ما بينطلقش من خلالها إلى تحقق القلب بالغايات المختلفة اللي أقصاها المحبة، إنه يتحقق بالعبودية اللي فسرناها مع بعض زي ما سيدنا ابن عباس قال ليعبدون، يعني ليعرفون، وفسرنا مع بعض ليعرفون إنه جواها ليحبون، لأنه من عرف الله أحبه، أو دي قمة العبودية، لنعبد ربنا بنفس. ده دلوقتي النهاردة، لحد النهاردة بيتقال المثل اللي هو استغفر الله العظيم، يعني ده بيحبها حب عبادة. كلمة توجع وغلط، لكن الإنسان هو بيقولها بيقر إنه العبادة في الحقيقة حب، وإن أنا ببقى مستعبد للمحبوب. هذه العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى، ده الباطن اللي من أجله بعمل كل حاجة ظاهرة بجسدي. مثل الإنسان اللي بيعمل الظاهر من غير باطن عامل زي طيارة اتعمل لها كل التجهيزات في المطار، الأمنية والصحية والترفيهية نفسها كمان، كل حاجة، الطيارة جاهزة والبنزين وغيره علشان تقلع، فخلصت البنزين كله مشي على العجل بتاعها في المطار وما تحركتش في الآخر إلى الرحلة نفسها. رحلة اليقين ما تصلحش أبدا وما تكملش أبدا لو أنا ما وصلتش إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي بيكتفي بظاهر التشريعات كأنه خد من حديث جبريل عليه السلام المشهور اللي قسم فيه الدين إلى ثلاث حاجات: إسلام، إيمان، إحسان. الإسلام ممكن نلخصهم في الأركان الخمسة، ونقدر نقول إن هم ظاهر الدين وطلع منهم علم الفقه، وهيجي بينا الكلام إلى هذا. الإيمان العقيدة نفسها، وتقسموا ست أركان: الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان أن أعبد الله، في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كأنه خد الإسلام بس أو الإسلام والإيمان بس، لكن ما عملش الإحسان. رحلة اليقين ما تنفعش من غير الإحسان. انت بتؤمن بالله وعشان كده بتصلي له، عشان كده بتحج له، عشان كده الايه الكريمه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. انت وانت بتذبح بتنشر لله سبحانه وتعالى في العيد الكبير، انت مش بتطلع عشان ربنا عايز ياكل، هو ما امركش علشان لك شويه لحمه بقى ربنا، لا انت لا ربنا لا هياخد لا اللحمه ولا الدم، لكن هياخد التقوى، هيبص اللي في قلبك ده هو انت بتعمل ده ليه، وانك تحجمي نفسك عن المعاصي وعن اي شيء بيغضب ربنا، ده جهاد ليه ثوابه كبير. النموذج الدجالي الاخر في التدين هو ان انا ابص بعين الباطن بس، ان انا اقول انا هعمل الاحسان مع الله سبحانه وتعالى، انا فاكره دايما مع الخلق، انا اخلاقي حلوه قوي، لكن اجي عند الاسلام اللي هو التشريعات اقول لا مش ضروريه بالنسبه لي، اما انكرها تماما، هي مش ضروريه اصلا على حد، ده بس كلام كده عشان يقربكم، او ابتدي اقول انا شخصيا وصلت الى درجه معينه تخليني رفع عني التكليف، انا مش محتاج اعبد. وحتى يتحجج بايه هو مش فاهمها اللي هي في اخر سوره الحجر، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين هنا بكل وضوح والمفسرين وضحوا ده هو الموت، لان عمر ما العباده هتنقطع عن احد لحد ما يلقى الله سبحانه وتعالى. وبعدين الكلام اصلا موجه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو ما كانش عنده يقين بمعنى انه موقن بربنا؟ طبعا عنده. طب ما كفش ليه عن العباده؟ لو الايه معناها ان انت اعبد لكن لو جالك يقين سيب بقى العبادات خلاص انت بقيت عالي وجامد، كان اولى انه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسيب العبادات، لكن ما حصلش. وعشان كده في ايه اخرى في القران الكريم تؤكد هذا المعنى، كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، نعوذ بالله اسم من أسامي جهنم، قالوا لم نكن من المصلين. أول آية سبحان الله، أنا مش بستدل علشان دي، لكن أهو لم نكن من المصلين، ترك الصلاة ده أمر خطير، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. اللي بينكر الشريعة، اللي بيقول إنه علاقتي بربي وديني هي في الروح بس وفي الباطن بس، دي النظرة الدجالية التانية للتدين، الباطن من غير الظاهر هي غلط، زي ما بالظبط الظاهر من غير الباطن غلط. مفيش إسلام من غير إحسان، ومفيش إحسان من غير إسلام، الإسلام والإيمان والإحسان معا هو ده الدين، هي دي النظرة الكلية للدين. تزكية النفس هو تطهير النفس، اللي هو روح الإنسان، اللي هو يعني زي ما بنقول كده تعمل اللي عليك، والحاجة اللي بتبعدك من ربنا ما تعملهاش. تزكية نفس إن أنا أطهرها من الذنوب، إن هي تتحول بقى من نفس أمارة بالسوء للنفس المطمئنة لأعلى مراتب النفس. تزكية النفس يعني تنظفها، تطهرها، تحسنها. يعني أنا بنقي نفسي بقدر المستطاع من الشيء السيء. وعشان كده الإنسان اللي فهم الدين صح بيلتزم جدا بالشرع الشريف، وبيلتزم جدا بتزكية نفسه، بيعمل الاتنين مع بعض، فبيبقى حاجة تانية خالص، بيبقى نموذج راقي لدين ربنا سبحانه وتعالى، عكس اللي بص للتدين بعين واحدة بس، بيبقى فتنة على نفسه وعلى الناس. فالإسلام في الظاهر سهل جدا، العقيدة الإسلامية توحيد الإله وإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام، ولكن يحتاج إلى عمل داخلي حتى نكون فعلا قد أدخلنا في باطننا هذا الذي ندعيه في الظاهر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ربنا بنفسه سبحانه وتعالى بيقول لنا انه ممكن حد يكون بيعمل الاسلام ظاهرا بس ولسه محتاج الايمان يدخل جوه قلبه، ولما يعني لسه هيحصل جاي، يدخل الايمان في قلوبكم، بس كملوا وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا، يعني ما تقفش، ان الله غفور رحيم. واركان الاسلام الخمسة على الرغم من انهم ممكن يتعملوا بالظاهر بس، ولو عملهم إنسان بالظاهر بس هيبقى دخل الإسلام، هم كمان ليهم باطن وغايات ممكن نتحقق بها لما نعملهم بإخلاص. وربنا سبحانه وتعالى بفضله من رحمته في شهر كريم زي شهر رمضان بيفتح على الإنسان باب التفكر في حقيقة الدين. بنلاقي ناس كتيرة جدا الصيام بيبدأ يأثر فيهم غصب عنهم، ده لوحده تأثير باطني للصيام الظاهري، ده لوحده دليل، والأمر مش محتاج إلى دليل، إنه ما نفعله بأجسادنا بيؤثر على نفوسنا وأرواحنا. لما ابتدي أصوم وأترك شهوات كتيرة ممكن أكون في العادي بتشدني من غير تفكير وما باخدش منها راحة أصلا، ببتدي أحس إن أنا أكبر من الجزء البهيمي اللي فيا، أكبر من شهوتي، أكبر من إن أنا بقى بطيع الشهوة من غير ما أفكر، من إن أنا يبقى هوايا هو اللي بيحركني. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة، الإنسان ساعات بيمر بمرحلة إنه بيتخذ إلهه هواه، بمعنى إنه معبوده اللي هو بيطيعه هواه، مزاجه هو عايز يعمل إيه. الصيام بيكسر حتة اتخاذ الهوى إله، بيخلي الإنسان يرجع للعبودية لله غصب عنه، لأنه بيفتكر إنه ربنا بيطعمه. إحنا اللي معظمنا يمكن في نعمة إن إحنا بناكل ونشرب الوقت اللي إحنا بنعوز فيه، ساعات بننسى إنه ربنا هو اللي بيطعمنا، بننسى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أو الصيام بيفكرنا بالمعنى ده وبيعلمنا إزاي نكسر الشهوات كسرا، كل ده تحقق باطني بعبادة ظاهرة. فالأمر واضح وجلي في العبادات كلها. مثل آخر في الزكاة، الزكاة اللي احنا بنطلعها دي مصدرها اللغوي هو المصدر بتاع التزكية، التطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الآية الكريمة هنا مش عن الزكاة تحديدا المفروضة، لكن المعنى بتاع ان انا لما بطلع من فلوسي وبطلع من الحاجة اللي انا بحبها او الحاجة اللي انا اعتبرتها مؤقتا بتاعتي ثم ضحيت بيها وديتها لحد تاني، انا بتطهر، انا بتزكى، انا بسمو، انا بتخلص من مرض الشح، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ادي الباطن ده سريعا كده بس كلام، والا المواضيع دي ممكن يتكلم فيها كثيرا وعلماء التزكية يستفيدوا اكتر مننا بكتير. ادي الباطن بتاع الزكاة. مثلا الحج، فريضة الحج، الإنسان يروح يحج بيت الله الحرام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما بنروح نحج بنتحقق بكمية معاني باطنة، من أولها إن إحنا بنجدد العهد اللي بيننا وبين ربنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. لما ربنا سأل كل حد فينا مش أنا ربك، مش أنا ربكم، قلنا إيه؟ كل حد فينا قال بلى، شهدنا، إحنا بنشهد إن أنت ربنا. بعض العلماء قالوا إن إحنا لما بنستلم الحجر وإحنا بنقيم فريضة الحج أو حتى في الاعتمار إحنا بنجدد عهد ألست بربكم، ده بنقول بسم الله الله أكبر وبنؤكد أيوة يا رب أنت ربنا، وجينا لك هو في الحالة دي عشان نقولك إن إحنا عبيد زي ما هنجي لك يوم القيامة. بنتحقق بمعاني كتيرة من ضمنها تذكر يوم الحشر، لكن في معنى باطني تاني خطير. كل حاجة في الكون بتسبح لله، وبدأ يثبت من القليل اللي في علم الإنسان وما أتيته من العلم إلا قليلة، إن كل حاجة ليها تسبيح بياخد شكل الطواف، زي ما القمر بيلف حوالين الأرض، والأرض والقمر وبقية الكواكب بيلفوا حوالين الشمس، والأرض والقمر وبقية الكواكب والشمس بيلفوا حوالين المجرة نفسها اللي سموها الأجانب The Milky Way، وتحديدا المركز بتاع المجرة نفسه اللي جواه حاجة اسمها ثقب أسود. فكرة الطواف نفسها فكرة كونية، بعض الناس أشاروا إنها ممكن تكون في الذرات كمان، غيره تأكد من إنها موجودة في المجرات. لما بنروح لربنا سبحانه وتعالى في العمرة أو الحج إحنا بنقول له يا رب إحنا باختيارنا جايين نعمل زي ما بقية الكون بيعمل، دخلنا جوه النظام بتاعك يا رب، عشنا شريعتك خلاص، زي ما النحل ماشيين بالظبط زي ما أنت بتعلمهم وبتوحي إليهم، وأوحى ربك إلى النحل والنمل والحشرات والكائنات والكواكب، عارفين ان انت اديتنا اختيار لكن باختيارنا جينا لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لكن هنا في سؤال، اللي ما قدرش ان هو يحج أسباب مادية أو صحية أو غيره، ملوش نصيب من المعاني الباطنة بتاعت العبودية اللي بياخدها الحاج أو المعتمر؟ طبعا له. ومن هنا نفهم باطن الصلاة. أنا أصلا لما بصلي بستقبل إيه؟ الكعبة المعظمة، عشان أعيش نفس المعنى بالضبط. أنا لما بستقبل القبلة بأقر إن الكعبة هي المكان اللي لازم أتجه إليه وأخلص قلبي في العبودية إلى الله، حتى لو أنا في بلد تانية. لكن الكلام عن عبادة الصلاة وظاهرها وباطنها واللي الحمد لله أن ربنا فرضها علينا هيحتاج تفصيل، لأنها أساس في السير إلى الله سبحانه وتعالى على طريق اليقين أو رحلة اليقين زي ما سميناها مع بعض، وبتتعمل كل يوم. زي ما بالضبط الظاهر والباطن أساس لفهمنا ديننا، لأن مفيش سير إلى الله سبحانه وتعالى ومفيش رحلة يقين بعين واحدة، عين الظاهر من غير الباطن أو عين الباطن من غير الظاهر. ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا في شهر رمضان العظيم بأن يفتح عينينا الاثنين ويخلي عين قلوبنا حية، فنبقى فاهمين ديننا صح ونعرف نوصل إليه. اللهم آمين.